يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغلبون من كل جانب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ضارب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويزهرون فإذا ذكروا لا يذكرون إذا رأوا آية يستزهرون قالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم دافعون إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفضل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما ظالمين وحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ بالعذاب مشتركون كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون أئنا لتاركو آلهتنا لساحر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين لهم رزق معلوم وهم مغرمون في جنات النعيم على سرر متبادلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين فيها غول ولا هم عنا ينزفون آخرات الطرف كأنهم حفيظ مكنون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرعوا في سواء الجحيم قال كلا إن كنت لترجين لولا نعمة ربي لكنت من المرسلين نحن في ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وإنهم لآكلون منها فمالئون منها الغمون ثم إن لهم عليها تشوقا من حميم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألبوا آباءهم ضالين هم على آذانهم يرعون لقد ضل قبلهم أدبر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بعد الله المخلصين لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين رفق الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إفكا آلهة دون الله تريدون ما ظنكم برب العالمين نظرة في النجوم فقال إني سقيم وتولوا عن المدبرين فراغ إلى آليتهم فقال لا تأمرون لكم لا تنظرون فراغ عليهم ضربا باليمين أقبلوا إليه يزفون تعبدون ما تنهدون الله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا خلقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ومن الصابرين لما أسلم وكله للجبين وناديناه أيا إبراهيم صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بدر عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكفر العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وصرخنا عليهما بالآخرين سلام على موسى كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إياك من المرسلين لقومه ألا تتقون أتدعون بعدا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فإنهم لمغرون عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلهنا كذلك نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين عجوزا من الغابرين دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل أفلا تعقلون إن يونس من المرسلين أبقى إلى الفلك المشهور فساهم وكان من المدحضين فتكمه الحوت وهو مريم لولا أنه كان من المدحضين في بطنه إلى يوم يبعثون ونفذناه في العرائل وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقدين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا ومتعناهم إلى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون سماه وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين بكتابكم إن كنتم ذاكرين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون أنتم عليه بفاتنين من هو سال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون إن كانوا ليقولون عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين وكفروا به فسوف يعلمون سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون إلى يستعجلون وإذا نزل بساحتهم فساء المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر فللذين كفروا بعزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناصب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختراق. فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم بجك من جبه بل لما يذوقوا على أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. ثم هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وثمود وقوم لوط وأصحاب أيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابه. وما ينظر هؤلاء لا فيها تواردة ما لها من بواب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود عليه إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا للعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. اتخذوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشد وهدنا الى سواء الصراط. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اقبلها وعزني بالخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى بعاده وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وقلنا بها وانا وغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك وعلى كل يتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذهبي حتى توارت الحجاب. علي فبغض غضب للسوم ولعنا وقد فتنا سليمانا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدها إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمره هواء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسباب هذا عباؤنا فامنن وامس بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسك الشيطان بحسن وعذاب وركم برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر للعباد خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بغالبة للردان وإنهم عندنا لمن المخلصين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم مقاصرات الطرف أتراب هذا ما يوعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يزرون رئيس الرياض هذا فليذوقوا حميم وغساق وأخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم زاروا النيل قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فبئس النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا على ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرير اتخذناهم سخريا أم ذهبت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إنما أنا منذر وما في الآن إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار هو نبأ عظيم معرضون كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما للملائكة إني خالق بشرا من ديني إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن